أحسن الله إليكم. تكرر السؤال عن بعض الإخوة صام قبل المملكة عندنا بيوم. نعم. قال إذا أكملت المملكة 30 هل يصوم 31؟ لا، إذا الأولى أن يصوم ويعتبر اليوم الأول نافلة، لأني لا أدري عن حقيقة التحري في تلك البلاد. نعم. يقول يصومون بالفلك. طيب. الله، الصوم بالفلك ليس شرعيا، والصوم هو بالأهلة، والذي يبدو أنه لم يصوم أحد حتى من بلاد الإسلامية كلها إلا بلد واحد، فالأولى المسلمين أن يتحروا، وخصوصا يعني العيد ألا يعيدوا إلا مع من يتحرون الهلال.